الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه على أن هيأ هذا اللقاء في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، يوم الأربعاء ليلة الخميس من هذا الشهر، شهر رجب، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يسر لنا ولكم الهدى والصلاح والفلاح في الأولى والآخرة. وهذا اللقاء هو لشرح كتاب حسب طلب الإخوة من الكتب المهمة التي درج أهل العلم قديما وحديثا على العناية به تحفيظا وشرحا، لما حواه من جمل نافعة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا زالت العلماء رحمهم الله يحثون طلاب العلم على حفظ هذا الكتاب ومدارسته ومذاكرته، وأنه من أوائل ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم ابتداء من محفوظات في السنة النبوية المطهرة، ثم بعد ذلك يتدرج في الأخذ والتلقي. وهذا الكتاب هو المعروف والمشهور بالأربعين النووية التي جمعها أحاديث، عدة أحاديث جمعها الحافظ النووي رحمه الله، واشتهر إطلاق لفظ الأربعين النووية عليها نسبة إلى جامعها، وهي متنوعة من حيث ما اشتملت عليه هذه الأحاديث، فأتت على بعض الأبواب أو على جمل كثيرة من أبواب الشرع تذكيرا وتنبيها، وقد بين ذلك رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب العظيم الجامع لهذه الأحاديث. وبين رحمه الله في مقدمته أن كل حديث منها يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. أقول قد عني أهل العلم رحمهم الله ببيان هذا ببيان ما اشتملت عليه هذه الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي رحمه الله في هذا الكتاب النافع الصغير صغير الحجم كبير الفائدة، فشرحوه وبينوا ما فيه ما بين شرح ميسر وما بين شرح مطول ونحو ذلك، فتفاوتت طرائق أهل العلم في ذلك، ولكل منهم وجهة هو موليها، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. وقد قدم أقول بدءا قبل أن نبدأ في شرح الأحاديث، ولعلي أتوسط إن شاء الله في الشرح في شرح هذه الأحاديث لعدم معرفة التامة بالمستويات ولعلها متفاوتة، فنأتي إن شاء الله ونختصر ونتوسط بحيث لا نطيل تطويلا مملا إن شاء الله، ولا نختصر اختصارا مخلا. قدم رحمه الله بمقدمة تسبق الكتاب أو ذكر الأحاديث وسرد الأحاديث، بدأها بالبسملة فالحمد لله والتشهد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر مما ذكر رحمه الله في هذه المقدمة أن الحفاظ أنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بروايات متنوعة عن عدد وجمع من الصحابة، قد ذكرهم علي وعبد الله بن مسعود ومعاذ وجمع، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. قال وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، إلى آخر الألفاظ والروايات التي ذكرها. ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ثم ذكر أن جمعا من أهل العلم قد صنف في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، ويعني بالباب يعني في 40، وهذه طريقة عند أهل العلم في التأليف والتصنيف، وبخاصة عند من له عناية بالحديث يجمعون 40 حديثا في كذا، 40 حديثا في الجهاد والمجاهدين، 40 حديثا في فضل كذا، يعني يجمعون. وهذه الطريقة دأب عليها جماعة من أهل العلم، وقد ذكر عددا ممن تقدم من أهل العلم قد صنف على هذه الطريقة، بدءا من عبد الله بن المبارك، مرورا بالحافظ الآجري رحمه الله والدارقطني والحاكم وممن ذكر الحافظ البيهقي، ثم قال: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله في مقدمته كما قال اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وهو كذلك حديث لا يصح بوجه من الوجوه ولو تعدد الطرق. والحديث يقوى ويتقوى الضعيف إذا ما كان ضعفه يسيرا، أما إذا كان الضعف شديدا فإنه لا يتقوى، وكلما تعددت المآخذ على الحديث ازداد الضعف، ولا يزيده التعدد إلا ضعفا لا قوة. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر جمعا من العلم من صنف، قال: وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. فهو رحمه الله إنما جمع الكتاب مبينا السبب الموجب لهذا الجمع، هو الاقتداء والاستنان بهدي من سلف وطريقة من تقدم، وهذه طريقة متبعة ويحمد عليها الإنسان في أن يسير في ركاب أهل العلم، وأن يستن بسننهم، وأن يهتدي بهديهم الموافق لنصوص الشرع الحنيف. وقد بين أنه استخار الله في جمع 40، وهكذا ينبغي أن يكون عليه العبد، أن يستخير الله جل وعلا فيما يقدم عليه من الأمور ولو كانت خيرا، فإن جمع الكتب المصنفة في الحديث أو جمع الأحاديث المشتملة على أبواب من الدين هذا خير وفضل، ولكن مع هذا يستخير الله، ومع هذا يستخير العبد الله جل وعلا في مثل هذا التصنيف والتأليف طالبا من الله جل وعلا العون والمدد والإعانة والتوفيق والتسديد. ثم الاقتداء في هذا الفعل بمن تقدم من أهل العلم ممن سبقه من أئمة الإسلام والدين. ثم ذكر رحمه الله قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا في الحقيقة نقول ليس بدقيق إطلاق القول بأن العلماء اتفقوا على هذا القبول، وإن كانت قد قالت بهذا القول جماعة من أهل العلم، إلا أن الصحيح والذي عليه جماعة من العلم أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في الفضائل، كما حكاه الحافظ ابن سيد الناس في عيون الأثر عن الإمام يحيى بن معين رحمه الله. وهذا هو الظاهر من مذهب الإمام أبي عبد الله البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله: هل نعمل بالحديث الضعيف؟ قال: في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف. وعلى هذا جماعة من المحققين من أهل العلم، وهو الراجح، وهو اختيار جماعة من المحققين من العلم من المتأخرين، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله كما بين ذلك في كتابه في مقدمة تمام المنة وفي غيرها من مواطن عدة. ولعل قائلا يقول أن ممن قال أو اعتبر بالحديث الضعيف أو أنه يحتج بالحديث الضعيف الإمام أحمد، فالجواب أن هذا الكلام غير صحيح ولا دقيق عن الإمام أحمد، وإنما الإمام أحمد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في كتابه التوسل والوسيلة، قال: وما كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، فقد غلط عليه. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وما ينقل عن الإمام أحمد أو عن غيره من بعض أهل العلم أنه قال: إذا روينا أو روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. قد بين هذا أيضا شيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمه الله، وكذا العلامة أحمد شاكر رحمه الله، لأن ما يريدون به أن التساهل إنما هو يريدون به التساهل يعني في رواية الحديث الحسن، أنهم يتساهلون فيما هو الأخذ بالحديث الحسن، والحديث الحسن لا يخفى أنه لم يصل درجة الصحة في القوة، وفي ذلكم الوقت كان غالب أهل العلم، غالبا لا أقول كل، غالب أهل العلم لا تفرقة عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وإنما غالبهم صحيح وضعيف، فإنما يريدون إذن بالضعف هنا أو بالتساهل في رواية الحديث الحسن وهو ضعيف بالنسبة إلى الصحيح، ضعفه نسبي لا أنه ضعيف من كل وجه، ضعفه نسبي بالنسبة إلى الصحيح. ولهذا الصحيح أنما يريد الإمام أحمد رحمه الله بهذه العبارة الحديث الحسن أو الحسن لغيره أو نحو ذلك مما لم يصل درجة الرد أو الضعف غير المقبول أو الحديث الذي هو في حيز الرد أو الاقتراح أو نحو ذلك. فالمقصد أن الإمام أحمد رحمه الله إنما يعني به الحديث الحسن كما بينه أهل العلم ممن تقدم النقل عليه عنهم، ولا يخفى أن رواية الحديث الضعيف قد يحتج بعض الناس فيقول: أنا أروي الحديث الضعيف من باب تليين القلوب وترقيقها وبعث الزهد في قلوب الناس ونحو ذلك، فهذا كلام غلط لا يصح أن يقال، لأن ترقيق القلب وعظة الناس هي من دين الله. أقول: وعظ الناس وترقيق قلوبهم هو من دين الله ومن شريعة الله. يدل على هذا أن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والآيات في الباب كثيرة كلها فيها عظة وموعظة وتذكير للمؤمن أن يرق قلبه وأن يتقي الله ويخشاه. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث العرباض ابن سارية، الحديث المعروف المروي في السنن وحديث أقل أحواله الحسن، في قوله رحمه رضي الله عنه ورحمه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم كذا. فذكر الحديث، ومنها مسائل يعني مسائل أصول عند أهل السنة والجماعة من السمع والطاعة وعدم الخروج والتمسك بالسنة، وهذا هو الصحيح أن الوعظ يشمل شرع الله جل وعلا كاملا. وما يدل على أن الوعظ هو الترقيق: قد رقت قلوب الصحابة وذرفت عيونهم رضي الله عنهم وأرضاهم، من موعظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. وأيضا نجد أن الأئمة رحمهم الله قد عدوا أن الوعظ والإرشاد وتلين القلوب وترقيقها هو من شريعة الله ومن دينه. أن الحافظ الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قد عقد كتابا أسماه كتاب الرقاق أو الرقائق، كتاب الرقائق، ويعني به الأمور، يعني به ترقيق القلوب، هو هذا المعنى. وذكر جملة من الأحاديث التي تدل على هذه المعاني وكلها صحيحة. فلا يصح للعبد أن يتكئ على مثل هذا، فرقق القلب بما صح. والله إن في الصحيح والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ما يرقق القلوب ويلين تلك القلوب القاسية، بل ويذرف العيون ويهيج تلك النفوس في أن تسارع وأن تسابق إلى الحصول إلى مرضات الله جل وعلا والمسارعة في ذلك والقرب من الله جل وعلا. ولهذا نجد أن من لم يتعظ بالحق وادعى الاتعاظ بضده هذا وعظ اتعاظ كاذب وليس على السنة، وليس على السنة. ولهذا نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد قد بين ونبه إلى أمر مهم، قال: تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. فلا يتسلل إلينا هذا الشيطان بطريقة أو بأخرى فيسوغ لنا أن نروي الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو القصص المكذوب عن الصحابة أو عن التابعين. قد يقول قائل: الرواية عن الصحابي أو الرواية عن التابع أو ذكر قصة التابع أو الصحابي أو العالم الفلاني لا يتعلق بها تحليل ولا تحريم، فنرويها من باب الاتعاظ ومن باب الوعظ ومن باب تحريك القلوب. نقول: في الصحيح غنية عن الضعيف. أرأيت لو أن عبدا من الناس جاء فروى عن الإمام فلان الفلاني عبد الله بن المبارك أو عن الإمام الأوزاعي أو الإمام الثوري أو الإمام الدارقطني أو الإمام فلان أو فلان أو ابن تيمية أو الألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين أو فلان رواية أنه كان ضالا، كان فاسقا، كان فاجرا، كان كذا، فسمع آية بينما هو يسير في الطريق فاتعظ قلبه وتحركت يعني نفسه، فنعم توقف عندها فتأمل فتاب وأناب ونحو من هذه العبارات، هذا افتيات. لو كان هذا العالم أو كان هذا الإمام الذي ادعي عليه هذه الرواية ولقلت فيه هذه القصة المكذوبة لم يكن كذلك، بل كان على استقامة منذ نشوئه ولا يعرف عنه انحراف، فهذا تقوير وافتيات. كما أن الحال فيك أنت أيها العبد، لو جاء زيد من الناس وأنت على استقامة وسلامة وحسن أدب وحسن خلق وديانة واتزان وتعقل، فيقول أن هذا أو هذه أو فلان أو علان أو علانة كانت وكانت أو كان وكان فاسقا وكان فاعلا وكان تاركا، ثم بلغك هذا الكلام أنه يقول أو يفتات به عليك، أقل ما يكون من العبد أن يكذبه، يقول: هذا يكذب علي، ما كنت كذلك. فأعراض أهل العلم والقصص المحكية عنهم أولى بأن نذب عنها وأن نتقي الله جل وعلا فيها، وأن لا نروي إلا ما صح وما ثبت عنهم. كيف السبيل؟ هذه إذا كنت من أهل النظر والاستدلال والبحث في هذه الأسانيد المروية لهذه القصص فادرس، فإن كانت ثابتة فرويها، وإن لم تكن كذلك فاستدل بما صح أما ضعف، واترك الضعيف والذي لا يصح. نعم، لعل في هذا القدر تنبيه على أن فضائل الأعمال لا ينبغي بل لا يجوز أن تروى فيها الأحاديث الضعيفة، بل يكتفى بما صح. وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله جمع من المحفاظ وأهل العلم بعض المؤلفين الذين يربون في كتبهم الأحاديث الضعيفة ولا يبينونها. أقول قال الحافظ النووي رحمه الله: ومع هذا، يعني مع تقريري، لأن بعض أهل العلم أو حكى الاتفاق وليس الأمر كذلك كما قلنا على أنه اتفاق كلي، إنما هو جمع بعض العلم قال به. قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الضعيف، أعني يقصد بالإشارة بقولي هذا يا إلى الحديث الذي رواه في 40 الذي تقدم، يقصد أنه ليس مع أنه ضعيف لا لم يعتمده، بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن هو استدل بهذا الصنيع واستدل بحديث صحيح وهو متواتر. هذا الحديث الذي ذكره هو حديث من الأحاديث المتواترة الصحيحة، وهو كذلك، فرغب في أن يعني يدخل في هذا الوعد الوارد في الحديث وهو استدلال صحيح. ثم قال: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين. إذن استدل بحديث عام على هذا الصنيع، ثم اقتفى أثر من تقدم ممن ذكرهم في بدء مقدمته، وقد وفق رحمه الله في ذلك. قال: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وكذا، ثم بين أنه أراد، قال: رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتمل على ذلك، يعني مشتمل على الآداب وأصول الدين والزهد وغير ذلك. ثم بين، قال: أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين إلى آخر كلامه، وهذا في جل ما ذكر لا في كل ما ذكر كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. نعم، هو الأمر في جملتها كما قال في معظمها صحيح، وإن كان بعضها أو هو قليل بعض أحاديثها لم تصح، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها إن شاء الله تعالى في محلها. ثم بدأ رحمه الله، قال: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث العظيم هو الحديث الأول في هذا الكتاب العظيم النافع، قد بدأ به المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. والكلام شرحا لهذا الحديث من باب ترتيب والتنسيق والتيسير عليكم، أقول الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول منزلة هذا الحديث العظيم. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله عندكم أنه رواه إماما المحدثين، فهو حديث متفق عليه، وهو حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بجوامع الكلم أن الله جل، يعني كلم النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا قد جمع للنبي عليه الصلاة والسلام الأمور الكثيرة والعديدة والتي لعل بعضها يكتب في كتب في الأمر الواحد أو الأمرين، فيذكرها صلى الله عليه وآله وسلم بعبارة حاوية جامعة مانعة فيها الخير الكثير والنفع العظيم، فهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني هذا الحديث. والشافعي رحمه الله يقول عن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه، وما ترك لمبطل ولا مضار ولا محتال حجة إلى لقاء الله تعالى. طبعا انتهى كلامه رحمه الله كما نقله صاحب فيض القدير. لم يرد الشافعي رحمه الله انحصار أبواب الدين في هذا العدد، إنما وهي أكثر من ذلك، لكن يريد أن يبين عظم هذا الحديث ودخوله في أبواب عدة. ولهذا قال عن الشافعي وهو مأثور عن الإمام أحمد أن هذا الحديث يدخل في ثلث العلم، وبعض العلم قالوا ثلث الإسلام. لذا نجد أن الأئمة رحمهم الله كالإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة استحبوا أن يبدأ بهذا الحديث كل من أراد التصنيف، يعني أن يبدأ به في ذكر هذا الحديث ابتداء. وهذا إنما استحبوه تنبيها للطالب، لطالب العلم، على أن يصحح نيته في طلبه للعلم. ولا يخفى أن طلب العلم عبادة، كما هو حالنا الآن في هذه المذاكرة، نحن نطلب العلم ونتدارسه، فيجب أن تصحح النية فيه لله جل وعلا حتى يفوز العبد وينتفع ويرتفع ويذكر في ملأ خير من هذا الملأ. فالنية تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى جهاد وإلى معاهدة دائمة ومستمرة. ولهذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله قد بدأ بهذا الحديث في كتابه الجامع الصحيح، أول حديث في البخاري بعد البسملة هو هذا الحديث، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا حديث عظيم كما تقدم، وهو من أصح الأحاديث، وإن كان فردا لكنه من أصح الأحاديث، ويضرب به مثالا للحديث الصحيح الفرد، لأنه تفرد به جمع، تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتسلل ذلك التفرد إلى أن وصل إلى يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، ومن يحيى بن سعيد أخذه أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى عنه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا التركيب إنما الأعمال، هذا التركيب يفيد الحصر، ويقول أهل العلم إن إنما تفيد الحصر فتثبت المذكور وتنفي ما عداه. هذا كما قلنا أن هذا الأسلوب يفيد الحصر والقصر، لأن إنما كما تقدم من أدوات الحصر، فهي تقتضي ثبوت المذكور ونفي ما عداه كما هو مذهب جمهور أهل اللغة وأهل الأصول. هذا وجه أول في الحصر، وأيضا أن لفظة الأعمال دخلت عليها الألف واللام، وهذه تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق، وهذا لا يعني هذا معروف في علم الأصول ومقرر، كما قال الناظم العلامة السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية، قال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. يقصد أن إذا دخلت أل على اللفظ المفرد أو لفظ الجمع، فإن ذلك يفيد الاستغراق والعموم لجميع المعنى. وهنا ينطبق عليها هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، فدخلت على الجمع الأعمال فأفادت العموم. إذا ما أردنا أن نطبق هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في منظومته، وهو الصحيح، فهي حصرها وقصرها جاء من وجهين: في إنما الذي تفيد المعنى الذي تقدم، وأيضا الأعمال لدخول الألف واللام على الجمع، فهذا يدل على على على على على الحصر والقصر. وهنا أنبه إلى أن أداة إنما تقتضي الحصر أحيانا، وهذا هو الأصل، ولا تقتضي وأحيانا تقتضي حصرا مخصوصا، وهذا يرجع إلى القرينة. مثلا قال الله جل وعلا: إنما أنت منذر، هذا ظاهره أنه محصور في النذارة، يعني مهمة رسول الله هي النذارة، ظاهر هذه الآية، وليس الأمر كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينحصر أمره ووصفه في ذلك، بل أوصافه كثيرة، منها النذارة، ومنها البشارة، ومنها غير ذلك. نعم، فهذا إذن راجع إلى ماذا؟ إلى القرائن، وإلا فالأصل أنها تقتضي الإطلاق كما تقدم. الوجه الثالث أن لفظة قوله الأعمال جمع عمل، وهذا يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. أعمال القلوب كالخشية والإنابة والرجاء ونحو ذلك، وأعمال الجوارح كالقول والتسبيح، أعمال اللسان كما قال الله جل وعلا لعلي أعمل صالحا، في قوله جل وعلا لعلي أعمل صالحا، جاء عن عبد الله بن عباس أنه قول لا إله إلا الله، فالعمل الصالح هنا قول لا إله إلا الله. فالأعمال المرادة هنا في هذا الحديث هي الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى نية، أما ما لا يحتاج إلى نية، أما ما لا تجب فيه النية أو لا يفتقر إليها فلا نية فيه للعبد، فلا ينويه. فالأعمال المذكورة في الحديث هي الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى نية، بعض الأعمال لا تفتقر إلى نية أو لا تجب فيها النية، فهنا لا يشترط إتيان النية فيها كالأكل والشرب ونحو ذلك من العادات، لكن سيأتي تنبيه على هذا إن شاء الله في محل في أحد الأوجه، ننبه إلى أنه متى تكون هذه الأعمال قربة وطاعة إذا ما أضيفت إليها النية بإذن الله تعالى، سيأتي إن شاء الله. لكن المعنى إنما الأعمال أي بمعنى الشرعية التي تفتقر إلى نية، أما هناك بعض الأعمال لا تحتاج إلى نية ولا يفتقر العبد إلى نية، بمعنى لو أكل العبد بغير نية ولو شرب بغير نية لا حرج، لا نقول قد بطل هذا الأكل أو هذا الشرب أو فسد، لأنه لا يتعلق به أمر شرعي. الوجه أيضا في هذا الوجه وهو لعله الثالث أو لا. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، النيات هنا جمع نية، وهي النية في اللغة القصد، وفي الشرع العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله جل وعلا، العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله جل وعلا. ومحل هذه النية باتفاق أهل العلم كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محلها القلب بالاتفاق. والباء في قوله بالنيات أو بالنية سببية قد تكون للمصاحبة. وهنا تقدير مقدر إنما الأعمال بالنيات، يعني هنا شيء محذوف مضاف، هنا مضاف محذوف إنما الأعمال بالنيات، إيش يعني؟ هنا شيء مضاف محذوف، ما بها؟ إنما الأعمال بالنيات مضاف محذوف، أي أعمال؟ فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في تقدير هذا المضاف، فأهل العلم جماعة من أهل العلم شرطوا النية في الأعمال فقدروا صحة الأعمال، فقالوا إنما صحة الأعمال أو إنما الأعمال الصحيحة بالنيات أو ما يقارب هذا المعنى، فقدروا لفظ صحة، وهذا قال به الجمهور الإمام أحمد ومالك والشافعي. ومن أهل العلم من يرى أن النية غير شرط، ليست شرطا وإنما هي من باب الكمال، فقدر الكمال، إنما كمال الأعمال أو إنما الأعمال الكاملة بالنيات أو ما يقارب هذا المعنى، وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله. والصحيح هو الأول، فهو أصح وأرجح، فالنية شرط في قبول العمل، شرط في قبول العمل، فالأعمال الصالحات التي تفتقر إلى نية يجب أن ينوي فيها العبد ويصحح النية لله جل وعلا. فالصحة أكثر لزوما للأعمال من باب الحقيقة لا الكمال، وتكاليف الشريعة إنما جاءت معرفة للعباد بصحيح التكاليف التي هي مطلوبة من العبد. فمتى ما أتى العبد بها صحيحة استحق بها الإثابة وسقط بها وبرئت بها الذمة. أما الكمال فإنه مطلوب ندبا لا وجوب، لا وجوبا. فالصحيح إذن أن النية شرط في القبول، وهي شرط في صحة العمل، ولهذا قال الناظم العلامة السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فهذه قاعدة عظيمة، بل هي أنفع قاعدة وأجل قاعدة. فصلاح الأعمال سواء كانت بدنية جوارح أو أعمال القلوب أو اللسان إنما يكون بالنية، وفساد الأعمال بفساد النية. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان إن شاء الله حول المقام. الوجه الذي يليه هو الرابع لعله قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي يحصل له ما نواه من خير أو شر، يحصل له ما نواه من خير أو شر. بدليل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. هنا نجد في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا تكرار للجملة. فهل هما بمعنى واحد؟ أم هما مختلفتان؟ القاعدة أن الأصل في الكلام هو التأسيس لا التأكيد، إلا إذا جاءت قرينة، بمعنى أن كل جملة مؤسسة وحدها، إلا إذا جاء ما يدل على أن الثانية مؤكدة للأولى. وعليه فالجملة الأولى غير الثانية، فيكون المعنى أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، ودلت الثانية على أن ثواب العمل بحسب النية الصالحة. الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية، والثانية دلت على أن ثواب العمل بحسب النية. فمن أراد الثواب فليصحح النية، فإن كانت النية صالحة استحق العبد الثواب، وإن كانت النية فاسدة استحق والعياذ بالله العبد ماذا؟ التأثيم. ولهذا نجد أن الحافظ الخطابي رحمه الله لما ذكر العبارة قال يفيد معنى خاصا غير الأول، يعني التكرار، تكرار في الجملة يفيد معنى خاصا غير الأول، وهو تعيين العمل بالنية، تعيين العمل بالنية. انتهى كلامه. ولذا نجد أن الحافظ بن دقيق العيد أيضا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، وهذا إذا ما كان كذلك تضمن الإثابة. إذن الوجه الخامس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، تنبيه مهم ودقيق أو سيأتي إن شاء الله، خلنا نؤجله الوجه السادس، لكن نقول الوجه الخامس في قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا المعنى في الجملة السابقة وفي هذه الجملة تنبيه وبيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الهجرة تختلف باختلاف مقاصد المكلف، فمن هاجر لله جل وعلا حبا له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورغبة في النفقة والتفقه في النفقة في سبيل الله والتفقه في شريعة الله فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا. وأما من كانت هجرته لحظ من حظوظ الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه، من كانت هجرته لحظ من حظوظ الدنيا وشهواتها من مال أو جاه أو نحو ذلك فحظه من ذلك أي من الهجرة هو الدنيا وما رغب فيها من الحظوظ، وكلها فانية والعياذ بالله. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام غاير في التعبيرين، ففي الأولى قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله حكما وشرعا، وفي الثانية نجد قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا التعبير منه صلى الله عليه وآله وسلم يفيد التحقير والاستهانة لما طلبه العبد من الدنيا، ذلك أنه لم يذكره بلفظه وإنما نكره تحقيرا. وعليه نعرف من هذا أهمية الأعمال التي تحتاج إلى نية، وجوب تبييت النية الصالحة قصدا لله جل وعلا. الوجه السادس وهو تنبيه وهو على أمر مهم، وهو أن النية تقع في كلام أهل العلم على وجهين، أو ترد في كلام أهل العلم لأمور عدة وجهين أو أكثر. المعنى الأول أنها لتمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. مثلا الاغتسال من الجنابة والاغتسال تبردا، فمن كان جنبا فاغتسل تبردا ولم ينوي رفع الحدث ثم صلى فإن الصلاة لا تقبل منه لعدم النية. إذن هذا الحديث قاعدة مهمة في تمييز العبادات عن العادات. فيجب أن يقع من العبد إذا ما أراد الاغتسال أن يرفع، أنه يقصد بذلك رفع الجنابة. وكذلك مثلا من أمسك عن الطعام والشراب تطببا من الصباح حتى الغروب، من الفجر حتى الغروب، بعضهم يمسك ذلك تطببا وبعضهم يمسك ذلك صوما لله. فلو قال العبد عند الغروب أو بعد الغروب قال أنا كنت صائما لله مع أنه لم ينوي ذلك تقربا إلى الله، فإنه لا يصح منه ولا يقع. فإذا النية مميزة عنهما، فيجب تبييت النية الصالحة، لأن الصوم عبادة، وقلنا الأعمال التي الشرعية المفتقرة إلى عبادة لا بد فيها من نية، وتقدم أن النية شرط، إذن لا بد من استحضارها وعقدها. وكذلك الاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة، نعم، أو الاغتسال الواجبة لأداء عبارة من العبادة التي يشترط لها الطهارة، عن الاغتسال تبردا. فلما كان الاغتسال المشروع وعبادة يجب أن يبيت لله، وأن يقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا بفعله. هذا هو الإيراد الأول أو الورود الأول في كلام من العلم. القال الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض. مثلا كتمييز صلاة العصر عن الظهر، صورة الصلاتين واحدة، كلاهما سرية وكلاهما أربعة، ولكن ما الذي يميز الظهر عن العصر؟ النية، تنوي بصلاة الظهر نية الظهر، وبصلاة العصر نية العصر. وكذلك مثلا ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، وأيضا فريضة الفجر، كلاهما ركعتان، فالتمييز بالنية. وهكذا فتميز العبادات بعضها عن بعض. الثالث تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله جل وعلا، يريد بذلك العبد وجه الله، أم يريد بذلك غير الله والعياذ بالله، كما جاء في حديث أول من تسعر به نم النار ثلاثة، قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، إلى آخر الحديث. فلا بد من تبييت هذه النيات، ويراد بذلك وجه الله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الوجه السابع لعله تنبيه في فقه المسائل المتعلقة بهذا الباب، ما يخاطب به العباد ذكورا كانوا أم إناثا، ينقسم إلى قسمين أو هو نوعان: أمر مقصود فعله، أمر مقصود مقصود شرعي يعني مقصود من الشارع فعله، وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به الأول يعني القسم الأول الأمر المقصود فعله بمعنى أن يأتيه العبد ويفعله، فلا بد فيه من النية. الأمر المقصود فعله سواء كان أمر إيجاب أم أمر استحباب لا بد فيه من نية، وهذا نعلم منه أن النية ماذا كما تقدم شرط في صحته وحصول الثواب متعلق بها. أما ما يقصد تركه مثلا إزالة النجاسة من الثوب أو البدن أو البقعة فهذا لا يشترط فيه النية، لا يشترط فيه النية. أو الأكل أو الشرب يعني لمن أراد أن يأكل أو يشرب هنا لا يقصد تركه، لكن من أراد أن يأكل أو يشرب هذا أمر مباح لا يقصد فيه النية. وكذلك الترك لو جاء أمر مقصود تركه كالبعد كأداء الديون الواجبة مثلا أو إزالة النجاسة من البدن أو الثوب فهذا لا تشترط له النية. لكن هل يحصل له الثواب بإزالته لهذه النجاسة أو بأدائه لهذا الدين؟ إذا ما أراد العبد أن ينال ثواب الله جل وعلا بهذا السداد وبهذه الإزالة فلينوي إذن أنه إنما أدى هذا الواجب أدى هذا الدين الواجب إبراء للذمة واستحقاقا للعبد لأمر الله جل وعلا لذلك وطاعة لله، فهو بهذه النية مأجور ومثاب، فمتى ما عقد العبد هذه النية أجر. وكذلك إذا ما أزال النجاسة من الثوب أو البدن أو البقعة فإنما يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا حتى يؤدي عبادة صحيحة، سواء إذا كان في بقعة سواء سيؤدي هو فيها الصلاة أو غيره، أو لتنزيه المكان عن النجاسات حتى لا تطأ قدم أحد عليها أو لا يتأذى مسلم بها. بهذه النية هو مأجور بإذن الله تعالى. فلا بد إذا أراد الثواب أن يتقرب إلى الله بهذه النية الصحيحة الصالحة. وعلى هذا نقول أن المباح المباحات إذن هذا الترك، لكن المباحات كما قلنا كالأكل أو الشرب أو نحو ذلك من الأمور المباحة من غير إسراف ولا بطر، الأمر المباح إذا ما نوى به العبد هو مباح له فعله وله تركه، ولو فعله لم يؤجر ولو ترك ولم يأثم. فإذا ما نوى العبد بهذا الفعل المباح التقرب إلى الله جل وعلا فإنه يثاب عليه، كما جاء هذا وقرره غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم والنووي صاحب الأربعين هذا والعراقي في شرح الترمذي وغيرهم من أهل العلم والعلامة السعدي وغيرهم من أهل العلم كثير. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن المباح يثاب عليه العبد إذا رغب التقرب إلى الله جل وعلا به، كما قال وجاء ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الوابل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إنما كان يأكل بعض الأكلات، يقول يأكل بعض الأكلات إنما أكلها لأتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة الآتية، أو كما قال رحمه الله العبادة الآتية، وإنما ينام ليريح النفس حتى يجتهد بماذا في طاعة قادمة من صلاة أو نحو ذلك. فمتى ما تقرب العبد إلى الله جل في علاه بالعمل المباح ليستعين به على طاعة أجر إن شاء الله تعالى. والوجه الأخير في هذا الباب في شرح هذا الحديث من فوائد المتعلقة بالحديث وبه نختم، أن النية من الإيمان، لأنه كما تقدم من عمل القلب، والإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. ولهذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان. الفائدة الثانية أن العبادات كما تقدم لا بد فيها من ماذا؟ من نية، وأن النية شرط في صحة العبادة، وبدون ذلك العمل غير معتد به، غير معتد به. وأيضا نستفيد فائدة ثالثة، وجوب تمييز العبادات بعضها عن بعض. وفائدة الرابعة، وجوب تمييز العبادات عن العادات. وفائدة خامسة، وجوب ما نقول وجوب ولكن نقول يعني التأكيد في أن يتقرب العبد بالمباحات إلى الله جل وعلا حتى ينال الثواب فيؤجر على ذلك. ولعل في هذا القدر كفاية شرحا لهذا الحديث ولأول هذا الكتاب العظيم من مقدمته. وأنبه تنبيه أخير، اشتهر عند الناس أن هذا الحديث سبب وروده أن رجلا خرج ليتزوج امرأة تكنى بأم قيس، ولم يرد بهذه الهجرة وجه الله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث، يعني حديث عمر، هذا خطأ، هذا الكلام خطأ، لم يكن سبب ورود هذا الحديث هذه القصة أصلا. بل قال الحافظ ابن رجب رحمه الله لم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، لم نرى ذلك أصلا، لم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، يعني ما يصح. وبين الحافظ أيضا ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه ليس في طرق الحديث ما يقتضي التصريح بذلك، فهذا لا يصح أن يقال. ولعل في هذا القدر كفاية، أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.